بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 25 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 45، وهي قوله تعالى: وكتبنا عليهم، أي شرعنا لهم، وكتبنا عليهم فيها، على أي كلمة تعود فيها الآية التي قبلها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة، يعني إذا أيقن القاتل أنه سيقتل فلا يقتل، فإن لم يقتل بقي حيا، وإذا أيقن القاتل أن القتل ينتظره إذا قتل أبقى على من سيكون ضحيته حيا، فالقاتل يبقى حيا والمقتول يبقى حيا حينما يشرع أن القاتل يقتل. أيها الإخوة، الإنسان أحيانا يجتهد وقد يحاول أن يأتي بتشريع جديد، وحينما ألغي حكم الإعدام من بعض الدول تفاقمت الجرائم بشكل واضح جدا، فهذا يقتل 20 شخص، وهذا 10، وهذا يدخل إلى مدرسة ابتدائية ويقتل معظم الطلاب، فحينما يكون السجن هو العقاب فبالسجن الإنسان بقي حيا. على كل، هذا تشريع خالق الأكوان. الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة، لأن الجهة الصانعة هي الجهة الخبيرة، ولا ينبئك مثل خبير. والعالم اليوم يقترب من الدين لا عن إيمان بالدين، ولكن عن تحقيق لمصالحه، لأن الذي خلق الإنسان هو أعلم به، أعلم بما يردعه، أعلم بما يمنعه من أن يفعل كذا وكذا. فالله عز وجل يقول: وكتبنا عليهم فيها، أن النفس تقتل بالنفس، القاتل يقتل، وأن العين تفقأ بالعين، وأن الأنف يجدع بالأنف، وأن الأذن تصلم بالأذن، وأن السن تخلع بالسن، والجروح قصص، يعني جرح أيضا يقتص به بجرح. لكن هذا الحكم هو حكم العدل، فأين الإحسان؟ والله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان. من حكم الله عز وجل أن الذي قتل له إنسان ولي المقتول يجب أن يباشر القتل بيده، لأن في هذا شفاء له. والإنسان حينما يملك أن يقيم حد القتل بيده قد يعفو، والحالات التي تنتهي بالعفو لا تعد ولا تحصى. حينما يشعر ولي القتيل أنه بإمكانه أن يقتص من قاتل ابنه ويوضع الأمر بيده، طبعاً برقابة وبضوابط كثيرة جداً كما هو مطبق في بعض البلاد الإسلامية، بضوابط دقيقة جداً كما هو مطبق في بعض البلاد الإسلامية، في الأعم الأغلب يعفو، لأنه حينما سلمناه أمر أن يأخذ بيده بالقصاص شفي صدره. بينما في بعض البلاد الأخرى التي يقتل فيها القتيل تثور التارات بين أطراف الأسر وقد لا تنتهي إلا بعدد كبير من القتلى. هذا شرع الله عز وجل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يدعونا إلى الإحسان، والقاعدة أيها الإخوة أن الله عز وجل حينما قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، من صفات المؤمن أنه ينتصر، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. حينما يعفو صاحب الدم ويغلب على ظنه أن عفوه يصلح من عفى عنه ينبغي أن يعفو، وعندئذ يتولى الله مكافأته. رجل من زعماء القبائل اسمه ثمامة، ألقي القبض عليه من قبل بعض الصحابة في سرية كانوا فيها، لكنهم قبضوا عليه ولا يعلمون من هو، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال ثمامة؟ قال نعم يا رسول الله. قال ماذا عندك؟ فقال ثمامة إن تقتل تقتل ذا دم، كان متورطا بقتل بعض أصحاب رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت المال فخذ منه ما تريد. تركه النبي مقيدا ومر به في اليوم التالي، قال ما وراءك يا ثمامة؟ فقال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت المال فخذ منه ما تريد. في اليوم الثالث سأله النبي الكريم ما وراءك يا ثمامة؟ قال كما قلت البارحة، فعفى عنه النبي. فخرج وعاد بعد قليل يبدو أنه اغتسل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. قال يا رسول الله والله ما كان من رجل أبغض إلي منك، والآن ما من رجل أحب إلي منك، وما كان دين أبغض إلي من دينك، والآن دينك أحب إلي من أي دين. فالعفو مشرع في الإسلام، لكن إقامة العدل قسري بينما الإحسان فوعي. فالله عز وجل العدل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني له أن يقتل فعفى، وله أن يقتص لعين أو لأنف أو لأذن أو لسن فعفى، وله أن يقتص لجرح فعفى. فهذا الذي يعفو يكفر الله له من ذنوبه بقدر ما عفى، فمن تصدق به، وكأن العفو شيء يتصدق به، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لو استعرضنا أيها الإخوة هذه الآيات الثلاثة، الآية الأولى حينما قال الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أنت حينما ترد قضية عقدية أو حينما ترد قضية من قضايا العقائد في الإسلام، حينما ترد ربوبية الرب العظيم أو حينما ترد ألوهية الإله العظيم أو حينما ترد كتابا أنزله الله عز وجل فهذا كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن حينما لا تقتص من القاتل أو ممن تسبب في فقع العين أو جذع الأنف أو صلم الأذن أو خلع السن أو إيقاع الجرح فهذا ليس كفرا ولكنه ظلم شديد. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. سيدنا عيسى جاء بعد سيدنا موسى، معنى قفينا أي جاء بعده مصدقا لما بين يديه من التوراة. فالإنجيل يصدق ما في التوراة، والقرآن يصدق ما في التوراة والإنجيل، لأن المصدر واحد. إلا أن الحقيقة التي ينبغي أن تكون واضحة جدا هو أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل قوم نبيا يوم كان التقاطع بين الأمم، أما حينما صار التواصل جعل نبيا واحدا وجعله آخر الأنبياء لكل أمم الأرض. وأرسلناك للناس كافة، لأن الله علم أن سيكون تواصل بين بني البشر. الأرض الآن سطح مكتب، كل أي شيء يحدث في أطراف الدنيا يصلك بعد ثوان من وقوع الشيء، يصلك صوتا وخبرا وصورة، والأرض كلها في متناول يدك. إذن الله عز وجل جعل نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعل رسالته لكل الناس أجمعين، إلا أن الذي يتميز به النبي عليه الصلاة والسلام أن المعجزة التي جاء بها مطابقة للكتاب الذي أنزله الله عليه. سيدنا عيسى معجزته إحياء الموتى، بينما الكتاب الذي بين يديه هو الإنجيل. وسيدنا موسى معجزته العصا، بينما الكتاب الذي بين يديه هو التوراة. يعني هناك انفصال بين الكتاب وبين المعجزة. وسيدنا عيسى وسيدنا موسى كلفا وكلف بالمقابل أتباعهما بحفظ التوراة والإنجيل بأمر تكليفي لا بأمر تكويني. لذلك نفذ الأنبياء الكرام هذا الأمر ولم ينفذه أتباعهم، فطرأ على التوراة والإنجيل تغيير وتبديل، وهذا ما جاء في القرآن الكريم. أما نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولن يأتي كتاب بعد القرآن يصحح التغيير الذي تم فيه كما كان في السابق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، ولأن كتابه الذي جاء به القرآن الكريم خاتم الكتب المنزلة، ولأن المعجزة هي نفسها الكتاب الذي جاء به، لذلك تولى الله حفظه بأمر تكويني. لذلك لا يمكن لأحد كائنا من كان إلى يوم القيامة أن يغير في القرآن حرفا ولا حركة. وذكرت لكم في الدرس السابق أن هناك دراسات متعلقة بنظم القرآن الكريم تؤكد أنه لو غير حرف واحد لفسد نظام القرآن كله. وقفينا على أثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. أيها الإخوة، ما دام الأقوام في تباعد قديما فلكل قوم مشكلات. قوم لوط عليه السلام انحرفوا في العلاقات المثلية، قوم آخرون بخسوا الكيل والميزان، قوم آخرون أكلوا أموال الناس بالباطل. فلكل قوم نمط من المخالفات والمعاصي، وجاء التشريع معالجا لهذا النمط بالذات، وهذا يؤكده قوله تعالى ولكل قوم هاد، ويؤكده قوله أيضا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إلا أن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. الهدى والنور في الإنجيل غير الهدى والنور في التوراة، لأن التوراة نظمت العلاقات المادية لليهود فأصبحوا ماديين، إذن هم بحاجة إلى شحنة روحية، فجاء الإنجيل بهدى ونور يختلف عن الهدى والنور الذي جاء به التوراة. هنا تنظيم علاقات مالية، هنا شحنة روحية. فجاء القرآن الكريم مهيمنا على الكتب السابقة وناسخا لها، ويعالج قضايا البشر كبشر مجتمعين، ويعالج هذه القضايا إلى يوم الدين. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ملمح لطيف جدا في الآية أن الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، لمن أراد أن يتقي الله عز وجل. يعني في طلب أولي، أنت حينما تريد أن تتقي الله، حينما تريد أن تعرف الله، حينما تريد أن تطيع الله، حينما تريد أن تسأل لماذا أنا في الدنيا الآن، أي شيء ينفعك، أية آية تدلك، أية موعظة تهزك، أي حادثة تثيرك، لأنك اتخذت قرارا أوليا بطلب الحقيقة. أيها الإخوة، قضية دقيقة جدا. أنت إذا أردت الحقيقة، أردت الحق، أردت الهدى، أردت أن تحقق الهدف من وجودك، أردت الله والدار الآخرة، هذا قرار أولي. إذن أي شيء بعد اتخاذك هذا القرار ينفعك ويرقى بك ويمدك بعلم وبطاقة وبإرادة إلى آخره. أما حينما لا تتخذ هذا القرار الأولي، لو كنت في أكبر محطة فضاء في الأرض وترى بعينك المجرات البعيدة جدا، ولو كنت على مجهر إلكتروني ترى الخلية مكبرة 4000 مرة، وحينما ترى بالتلسكوبات والميكروسكوبات عجائب خلق الله عز وجل لا تهتدي. وما من مثل يقرب هذه الحقيقة من أنك إذا أردت الحقيقة وسعيت إليها كنت كآلة تصوير فيها فيلم يلتقط الصور. أما إذا لم ترد الحقيقة ولم تسعى إليها كنت كآلة تصوير ليس فيها فيلم، فمهما فتحت العدسة مئات المرات في اليوم ليس لهذه الصور أي أثر في الآلة. لذلك الله عز وجل يقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يعني الذي لا يحكم بما أنزل الله، إن كان عدم الحكم متعلقا بالعقائد فهذا كفر، والذي لا يحكم بما أنزل الله إذا كان عدم الحكم متعلقا بالحقوق فهذا ظلم، والذي لا يحكم بما أنزل الله إن كان عدم حكمه متعلقا بالعبادات فهو فسق. رد العقائد كفر، ورد حقوق البشر ظلم، ورد العبادات فسق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أيها الإخوة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، الآن الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الكتاب القرآن، وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن يعني المعهود. تقول هذا رجل وتكلم هذا الرجل، الألف واللام في الكلمة الثانية قال العهد المعهود. نكون في دائرة، نقول جاء المدير، أي مدير؟ مدير الدائرة. نكون في احتفال نقول جاء الوزير، أي وزير؟ المعني المعهود. فهذه الأل قال العهد، فنحن بيننا معهود أن الكتاب الذي أنزل على رسول الله هو القرآن. إذن وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، بالحق أي أن هذا القرآن لا يستطيع أحد تحريفه ولا تبديله ولا إضافة شيء عليه ولا حذف شيء منه، لأن الله تولى حفظه بأمر تكويني. والدليل أن العالم كله يهتم بالقرآن وطباعته وتيسيره بشكل لا يصدق، يعني مؤسسات كبيرة جدا القرآن يطبع بأحلى الخطوط ويضاف إلى نصه الحركات والسكنات وأحكام التجويد بشكل رائع، ثم يترجم إلى جميع اللغات وبأحجام وبأشكال وبأساليب لا يصدقها العقل. هذا كله تنفيذ بحكمة حكيم من الذي تولى حفظه. يعني الآن أي برنامج تجد فيه البحث، يمكن أن تبحث عن كلمة في القرآن الكريم فتأتي كل الكلمات في كل الآيات، يمكن أن تقتني حجم صغير جدا يسمعك كلام الله عز وجل بقراءة أشهر القراء والنص على الشاشة وحجمه حجم صغير جدا. يعني في وسائل للقرآن طباعية وإلكترونية وجدارية وبأحجام وبأشكال وبخطوط وبترجمات تفوق حد الخيال، لأن الله تولى حفظه ولأن الله تولى تيسيره للناس. ولقد يسرنا القرآن للذكر. والذي يدهشك أنك إذا سافرت إلى بلاد بعيدة شرقا تستمع إلى القرآن الكريم من أفواه الطلاب بشكل لا يصدقه العقل ولا يفهمون كلمة واحدة باللغة العربية. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، بالحق أي بالثبات. القرآن الذي بين أيديكم بكل طبعاته وكل أشكاله هو الكتاب نفسه الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ترتيب الآيات ترتيب توقيفي، حتى إن ترتيب السور ترتيب توقيفي، مع أنه نزل منجما. فكان جبريل عليه السلام يقول يا محمد ضع هذه الآية في المكان كذا وهذه الآية في المكان كذا. ترتيب الآيات وترتيب السور ترتيب توقيفي. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، لكن لا يعني هذا الكلام أنه لا تجري محاولة للتغيير، لأن الحفظ لا يعني عدم وجود محاولة، ولكن الحفظ يعني عدم نجاح المحاولة. لذلك قبل 50 عام تقريبا طبع 50,000 نسخة من المصحف بحذف كلمة واحدة، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، بحذف كلمة غير، والنسخ جمعت وأحرقت. الكلام الدقيق أنه لا تنجح حالة من حالات التزوير أو التبديل، لأن الله تولى حفظه. هذه حكمة أرادها الله عز وجل، أنه ما منع المحاولات ولكن منع نجاحها. أما أن تضاف كلمة أو أن تحذف كلمة وأن يكون الكتاب بين أيدينا ولا ننتبه، لذلك هيأ الله لهذا الكتاب علماء كبار وعندهم باع طويل وعندهم جهد كبير وعندهم صبر مديد وعندهم طاقات كبيرة جدا من أجل حفظ هذا الكتاب. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. الكتاب الثاني جنس الكتاب، قال الجنس. أي كتاب نزل قبل القرآن الكريم هو كتاب، بمعنى أن الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه قبل القرآن اسمه الكتاب، أي جنس الكتاب. تقول التمر، يعني جنس التمر. الألف واللام هنا ليست عهدية ولكن جنسية. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، لأنه كتاب خاتم، ولأنه كتاب لكل الأمم والشعوب، ولأنه كتاب إلى نهاية الدوران. إذن كل حاجات الشعوب وحاجات الأقوام في هذا الكتاب. وأنت حينما ترى بعض الإخوة الذين آمنوا في بلاد الغرب كيف يستمتعون بقراءة القرآن وكيف يذوبون من خشية الله، يتأكد لك هذا الذي أقوله لك الآن. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم يا محمد بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، يعني لا تجاملهم، الحق أحق أن يتبع، والأهواء تختلف، الحق لا يختلف، الحق لا يتعدد، لكن الأهواء تتعدد. وسبب يعني بشكل أو بآخر حقائق العلم لا اختلاف فيها أبداً في العالم كله. حقائق الفيزياء الكيمياء مثلاً، الذرة في كل بلاد الأرض شرقاً وغرباً، يعني الحقائق التي يعرفها العلماء في بلاد متخلفة كالحقائق التي يعرفها العلماء في بلاد متقدمة. وقوانين الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك والطب والهندسة قوانين مضطردة وشاملة وموحدة في العالم كله، لكن لماذا تقوم الحروب؟ لأن الشعوب لها أهواء، حينما تتبع أهواءها تقتتل، أما حينما تتبع العلم لا تقتتل. لذلك الله عز وجل قال ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، يعني مبدأ الطائرة، مبدأ السيارة، مبدأ نقل الصوت، مبدأ البث الإذاعي، أي مبدأ بأي مكان بالعالم موحد ومطبق كما هو مطبق في أي بلد آخر. أما الخلافات في الطروحات الفكرية والعقائدية والاجتماعية والنفسية والصراعات الطبقية والصراعات بين الأمم والشعوب والصراع على الثروات والصراع على البترول والصراع على الهيمنة والسيطرة، هي كلها أهواء. لذلك ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. لو أن الإنسان يعتقد أن الله قادر على هداية الخلق هذا اعتقاد صحيح، ولكن قد يسأل لما لم يهدهم؟ لأن الله ما أرادنا أن نأتي إليه قسرا، ما أرادنا أن نحمل على الطاعة قسرا، هذه الطاعة القسرية لا تسعد صاحبها، أرادنا أن نأتيه طوعا، أرادنا أن نأتيه محبين، أرادنا أن نأتيه مختارين، أرادنا أن نحبه. المحبوبية أساس العلاقة بين الخالق والخلق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبهم ويحبونه. إذن ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. مثل: ألا يستطيع عميد كلية العلوم أن يوزع على الطلاب أوراق الامتحان وقد طبع عليها الإجابة الكاملة طبعا بالمطبعة، وأن يكلف الطالب أن يكتب اسمه ورقمه فقط ويخرج، والعلامات 100% لجميع الطلاب من دون استثناء؟ ممكن. ما قيمة هذا النجاح؟ لا قيمة له إطلاقا، لا عند إدارة الجامعة ولا عند الطلاب ولا عند أولياء الأمور ولا عند الناس. نجاح ساقط لا قيمة له. لو أن الله أرادنا أن نهتدي قسرا لهدانا قسرا، ولو شئنا أن نلغي اختياركم وأن نلغي تكليفكم وأن نلغي حريتكم وأن نلغي مبادرتكم، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. يعني إذا أراد الله أن يجبرنا على شيء ما أجبرنا إلا على الهدى، ولكنه جعلنا مختارين، جعلنا أصحاب إرادة، نؤمن أو لا نؤمن، نشكر أو لا نشكر، نصلي أو لا نصلي، نصدق أو لا نصدق، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ليمتحنكم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكل وجهة هو موليها. لأن سعادتنا في اختيارنا، لأن سعادتنا في حريتنا، لأن سعادتنا أن نأتي الله طائعين لا مكبلين. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ليمتحنكم. يعطي المال لفلان، فلان ينفقه على ملذاته وشهواته ويحرمه من الفقراء والمساكين، وفلان يوظفه في أعمال الخير. المال واحد، يعطي الصحة لفلان فيستهلكها في المعاصي والآثام، ويعطي الصحة لفلان فيستهلكها في الطاعات والعبادات. ليبلوكم فيما آتاكم. يعطي الإنسان أولاداً وذرية فيربيهم على طاعة الله، ويعطي إنساناً آخر أولاداً وذرية فيربيهم على التمثيل والرقص والغناء والموسيقى، أليس كذلك؟ ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. يهبكم تمكيناً في الأرض، فالذين يمكنون في الأرض يقيمون العدل ويتواضعون، وبعض الذين مكنوا في الأرض يتغطرسون ويستعلون ويقتلون ويبتزون أموال الناس بالباطل، كما ترون فيما يجري في العالم من طغيان وقتل ونهب وسلب وإفقار وإضلال وإذلال. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. أنتم مخيرون، أنتم مخيرون، فاستبقوا الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا. بالنهاية نحن جميعا نرجع إلى الله، وسوف يفصل الله بيننا، وسوف يحاسبنا عن كل حركة وسكنة وكلمة وغمز ولمز وعبوس وابتسامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. كل يدعي وصلا بليلى، كل جماعة تدعي أنها على حق، لكن الله وحده سيفصل بين عباده يوم القيامة. ما في عصر كثرت فيه الطروحات والضلالات والترهات والمشكلات كهذا العصر، لكنه الحمد لله على وجود الله. الحمد لله أن الله يفصل بين عباده يوم القيامة. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هذه مشكلة المسلمين في العالم اليوم. يسمح لنا أن نقيم شعائر الإسلام، وأن تكون هناك مساجد ومؤتمرات ومؤلفات ومكتبات ولكن لا يريدوننا أن نقيم شرع الله في حياتنا. الإسلام كشكل، كفولكلور، كتراث مقبول، أما كمنهج مرفوض. لذلك وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. والله ما يجري الآن من فسق وفجور في العالم بكل قاراته شيء لا يصدق. لذلك بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. وما لم تشعر بالغربة في هذا العصر الذي ملئ فسادا وانحرافا وانحطاطا وإباحية فلست مؤمنا. ما لم تشعر بالغربة فلست مؤمنا. إن كنت منسجما مع ما يجري ومع ما يعرض ومع ما يمثل ومع كل البرامج ومشارك بكل برنامج، فأنت إلى قمة رأسك مستمتع بما يجري، فاعلم أنك على خطر شديد وأن صلاتك الجوفاء لا تقدم ولا تؤخر. الآن يا أخوان في حالة اسمها الخلط، الخلط، خلط الأوراق. يعني كل شيء مباح وأنت مسلم، كل شيء مباح وأنت مؤمن، وكل شيء مباح والصلاة لوحدها والقرآن لوحده. افعل ما بدا لك، انغمس في الملذات حتى قمة رأسك وأنت مؤمن ومسلم وإيمانك بقلبك من جوا. بس هذا الخلط الذي نعيشه اليوم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون والحمد لله رب العالمين. هنا في سؤال لطيف، إنه ألا يعتبر التحريف للقرآن ما يحاوله البعض في أيامنا هذه من تفسير القرآن بغير مواده؟ هم لا يستطيعون تحريف النص ولكنهم يحرفون التأويل. أخي ما صلي، أنا أيقنت بوجود الله، إن الله بيقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خلاص أنا أيقنت. طيب ما صلي؟ قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. لسنا ممكنين في الأرض. الآن التغيير والتزوير لا بالنص ولكن بالتأويل، والحمد لله رب العالمين.